دي الجملة الأولى. الجملة الثانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الجملة بيعتبروها من السنن في المعاملة. إن ربنا بيعامل الناس معاملة معينة، لما الناس تكون عايزة المعاملة تتغير سواء إلى الخير، يعني لو مثلا إحنا عايزين ننتصر، عايزين ربنا يعاملنا معاملة مختلفة، عايزين ربنا يفتح لنا في الدعوة ويفتح لنا في العلم ويفتح لنا في النصر ويفتح لنا في الجهاد ويقهر الظالمين وينصر عايزين نتغير، يبقى أنتم محتاجين تغيروا ما بأنفسكم. أنت تبدأ أنت عملية التغيير عشان تنال هذه السنة. فلذلك قالوا الآية بألفاظها عامة: إن الله لا يغير ما بقوم من خير إلى شر إلا إذا عصوا، وده المشي مع السياق، أو إن الله لا يغير ما بقوم من شر إلى خير إلا إذا أطاعوا. فاهمين يعني الآية تنفع للاثنين، يعني إحنا عايزين نتغير للأحسن، عايزين ربنا يعاملنا معاملة للأفضل، خلاص أنتوا تغيروا للأفضل. ربنا يعاملكم معاملة فيها عقاب، يبقى أنتوا اللي تسببتوا كده، أنتوا اللي غيرتوا، أنتوا اللي بدلتم، وإن عدتم عدنا. طب ممكن واحد يقول طب ليه ما بيحصلش تغيير عام، مع ان انا جايب اخري في الطاعه وجايب اخري في العلم وجايب اخري في الدعوه الى الله، ويعني بعمل اللي عليا، هو يظن ذلك يعني عليا وزياده، جايب اخري، ليه المسلمين ما بيتغيروش؟ ان الله لا يغير ما بقوم. دي نقطه مهمه جدا، كنت عشان الوقت يعني اشرت لها بالتفصيل في اخر درس من سوره فطر، ارجو ان انتوا ترجعوا له. في فارق بين سنن الله اللي بتعامل الفرد وسنن الله اللي بتعامل المجموع. وفي كتاب رائع في مقدمته أول 50 صفحة فيه كلم النقطة دي، اسمه سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم، الشيخ أظن حسن صالح الحميد، سنن الله في الأمم من آيات من خلال القرآن الكريم. فارق سنن الله في الفرد حاجة وسنن الله في المجموع حاجة تانية. فلما نعوز تغيير جماعي، التغيير الفردي لا يكون كافيا، لازم نصل إلى مرحلة النصاب، اتكلمت عنها في آخر هود، اللي هم قولوا بقية. لو قولوا البقية دول ما زادوش، التغيير مش هيحصل. يعني كلما زاد عدد هؤلاء كلما دفعنا القدر بالقدر فيحصل تغيير جماعي. لذلك كتير قوي من الكتب اللي اتكتبت في الآية دي، بس اللي حاولت تتكلم في مسألة فهم السنن الاجتماعية وفهم السنن الكونية، وخاصة العلم ده بدأ يعني ينشط في أواخر الخلافة العثمانية، كتابات بقى محمد عبده ورشيد رضا وملك بن نبي وتلميذه جودة سعيد لوط، كتاب باسم حتى يغيروا من أنفسهم. القضية دي كانت شغلة الناس إزاي، لأن إحنا كانت صدمة، سقوط الخلافة كان صدمة، إزاي نرجع المسلمين ينتصروا؟ فكل واحد بيفكر، فبعضهم مثلا بيركز على مسألة الرجوع للتمسك بالكتاب والسنة، بعضهم قال لا، في مش بس تمسك كتاب السنة، في سنن لازم نراعيها. وده من توفيق الله لهؤلاء ان كل واحد كان بينظر لشيء بحيث ان النظرة في الاخر تكون مكتملة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى احنا كمجموع محتاجين نغير ما بانفسنا الاول فيحدث التغيير، يغير الله سبحانه وتعالى لنا الوضع. لكن احنا مش عايزين نتغير، احنا عايزين اهلك الظالمين بالظالمين واحنا قاعدين، مش عايزين نتغير. طب انت هيحصل تغيير ازاي؟ طب ابذلوا، قدموا، ضحوا عشان يحصل تغيير. لا، احنا مش احنا نحب ان يحصل تغيير، لكن المجهود اذهب انت وربك فقاتل. انها هنا قاعده، انتوا مش متضايقين من الوضع، متضايقين جدا، طب ما تروحوا قتلوا. لا، ان فيها قوما جبارين. احنا ايوه، ما انتوا عايزين تقاتلوا اقزام، ما طبيعي هم سيطروا عشان هم عندهم قوة، فانت عشان تنافعهم لازم يبقى بالقوة، انت عشان تنازعهم ما انت لازم تنازعهم بالقوة. قالوا اذهب انت ربك فقاتلنا هنا قاعدة. لكن الانصار لم يقولوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكونوا انصار الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاذا حدث هذا التغيير، فاذا بدأنا احنا كمجموع نغير ما بانفسنا، يحدث التغيير تدريجي. برضو من تصوراتنا الرومانسية عن التغيير ان التغيير لحظي، يعني نقوم كلنا الوقت نصلي وندعي فصاعقة تنزل يحصل تغيير. التغيير غالبا بيحصل ايه؟ صورة تدريجية. يعني مثلا نظل سنوات في مكة، وبعدين سنوات في المدينة، وبعدين سنوات خلافة